الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا شلون وصل حسابنا بالمسألة جد رقم جدة ثالثة. إيش كانت المسألة الثالثة؟ لو شك في الجزئية وعدم الجزئية من ناحية تعارض النصين، قلنا الحكم شنو هو؟ التخيير، مو هيك قلنا ولا؟ لكن قلنا بشرط ماذا؟ هذا عن الأخير اللي يشغل به الآن، هذا الكلام الأخير اللي يشغل به الآن يرتبط به موضوعنا. قلنا الحكم هو التخيير ولكن بشرط ماذا؟ بشرط عدم وجود مطلقين ينفي الجزئية. ليش قلنا بشرط عدم وجود مطلق؟ قلنا لأنه إذا كان مطلق موجود ظني يتعارض ويتشاق، فنرجع حينئذ إلنا الى المطلق وننفي الجزئية. تخيير بعد ما راح يصير، فالتخيير انما يتصور فيما اذا فرض ان النص كان النص المطلق كان مفقودا، واما اكرر واما اذا كان النص المطلق موجود فيقع تعارض بين هذين النصين، وبعد الذي واحد يدل على الجزئية واحد يدل على عدم الجزئية ويتساقطان، فنرجع الى المطلق. اذا اين التخيير؟ التخيير لا يتصور. التخيير يتصور لو فرض ان النص المطلق لم يكن موجودا. هذا امس بيناه. انقل درسنا الجديد من الان سوف يسرى، وهذا درسنا الجديد مرتبط بهاي الحكاية الاخيرة، فالتقط جيدا. ان قلت انه ما كفر بين وجود نص مطلق او ما اكو، هذا ما يأثر. شلون كرر شو حكاية تقبله شيوخ الاسماء؟ ايه انا هذا اقوله، انه سواء نص مطلق موجود او ما موجود الحكم واحد ما يرتفع. ليش؟ ايش حكاية هاي؟ ليش؟ شوف بلنا شلون الاستاذ اللي عافت توجه لكل الزين حتى نشوف شلون الجواب يصير، لانه انا اقولك تجاوبني. اذا تعارض نصان، واحد يقول السورة جزء واحد يقول ليس الجزء، حكم المتعارضين شنو؟ تساقط والتخيير. ما كانت انا شنو هو الحكم؟ شنو هو تساقط والتخيير؟ شنو رايك؟ اذا كان رايك تساقط، نقول عند وجودي نصين، واحد يقول السورة جزء واحد يقول ليس الجزء، وهناك مطلق فوقهما مطلق فوقاني، نقول بني شنو يتساقطن ونرجع علما. نقول لك اذا يتساقطن عند وجود مطلق فوقاني فلازمه، عند عدم وجود مطلق فوقاني ايضا يتساقطن. ليش ما يتساقطن؟ ليش ما يتساقط؟ انت تقول اذا يوجد مطلق فوقاني يتساقط. طب على الرأي قل لي زين احسن، لكن اذا ما موجود مطلق فوقاني عمنا لازم ماذا يتساقط؟ ليش يتساقطن فقط عند وجود المطلق الفوقاني؟ وعند عدم وجوده ما تقول يتشاق ما بلا اعتبر هذا. فاذا قرب في صورة وجود المطلق الفوقاني انهما يتساقطان، ونرجع بعد تساقطهما علما علما نرجع للمطلق الفوقاني، فلازمه حتى اذا مات المطلق الفوقاني هم يساقطون. وليش يساقط صدق يعني حكاية عدنا هذه. فنرجع بعد تساقط العلم دير بارك لتقفي وتقول الى المطلق الفوقاني لتقفي فد مرة، فنرجع علما ما في مطلق فوقاني فنرجع علما الى الاصول العملية شايع عدنا وش اشكال هذا. اذا فرض الحكم شنو اشكال تسع فلازمه مجهر. هذا اختلف بالتساقط في صورة وجود المطلق الفوقاني لازم عن وجود التساقط في صورة عدم وجود المطلق الفوقاني، فنرجع الى الاصول العملية. واذا حضرت جنابك قلت لا ان حكم المتعارضين ليس هو التساقط فشنو فشنو قول تخيل ايش وقت نتخير يا اخي ايش وقت نتخير يا اخي عند عدم وجود المطلق الفوقاني انت قلت مشنو نتخير عند عدم وجود المطلق الفوقاني نتخير ونقول لك صحيح، ولكن عند وجود مطلق الفوقاني ايضا هم لابد من التخيير. ليش ايضا لابد من التخيير؟ لان المعارضة بيننا وبين منصير ظلمي. هو يوجد نصان، واحد يقول الصورة جزء اي واحد يقول ليس الجزء. المطلق الفوقاني شي يقول اقيم الصلاة شي يقول مطلق اطلاق شي يقول الصورة ليس الجزء يعني يقف الى جانبنا ايام يوجد ليه النص اللي يقول السورة جزء يوياته فيه النص اللي يقول السورة ليس الجزء يا من يوضر ها الى جانب من يوضر الى جانب النص اللي يقول السورة ليس جزء فحينئذ راح تصير المعارضة بين هذا النص اللي يقول السورة جزء هذا من جهة هنا هناك ماذا موجود عندنا هذا اكتفت لك في كل الزين حتى العبارة بعدين تتعبع لك عبارة الشيخ الانصاري من هذه الجهة ما موجود عندنا الناس يقول السورة ليست بجهة و شنو اقيم الصلاة يعني المطلق. فانت في آية السورة حضرة جنابك اذا ما تريد تقول بالتخيير شو نسوي اذا ما نقول بالتخيير؟ احكي لي تقول نرجع علما الى المطلق مو تو ترجو ونقول لك معنى الرجوع للمطلق يعني ترجيح لا خبر النافي للجزئيه على الخبر يعني معناه هيك شيء يعني قدمت ذات الخبر النافي للجزئيه على القدر المثل للجزئية رجعت يعني لأن المفروض المطلق أقيم الصلاة وهي القدر النافي للجزئية مفاد واحد. فإذا ما تريد تقول بالتخيير يعني رجعت ياهو خبر النافي للجزئية فتدل عملت انا بالمطلق. عملت بالمطلق يعني لازم تسوي بالالفاظ لا بالعب الالفاظ. قول يعني شنو رجعت يا اكتب عدول بصراحة دول يعني رجعت الخبر النافي للجزئية بالتالي يتبع لان قول واحد. ومن المعلوم هذا ترجيح بلا مرجح. ليش ترجح الخبر النافي علما للجزئية وتقدم على الخبر المثبت علما للجزئية اذا ما كان اكو مطلق؟ يعني فقط كان يوجد عندنا ماذا؟ هذان النصان اللي واحد يقول الصورة جزء واحد يقول ليس الجزء. هل كان يجوز ان نأخذ بالخبر اللي يقول صورة ليس الجزء هل كان يجوز ولا هذا ما المطلق؟ لا. ليش لا؟ ليش لا جاوبني يعني بلا مرجح. وكذلك اذا فرض اكو نص مطلق الى جانب الخبر الذي ينزل جزئية ايضا ماذا يلزم الترجيح بلا مرجح. فما تفرق سواء اكو نص مطلق او ما اكو. بالتالي اذا اردت تاخذ بالنص المطلق وما تقول بالتخيير يعني رجحت الخبر النافي للجزئية وهذا بلا مرجح. هذا عرفت لك الاشكال مرة ثانية. الاشكال ايش يقول؟ لا فرق سواء فرض نص مطلق موجود او نص مطلق ما موجود الحكم لابد ان يصير والموقف العملي هو ان يصير شنو واحد لانه تارة نقول عند تعارض الخبرين الحكم هو التصاعد فمن يقبل التخيير. اذا كان الحكم هو التساقط التساقط ايش وقت انت عرضنا لك ايش وقت قلت التساقط عند وجود المطلق وعند عدم وجوده انت شو تقول انت الخاص شو تقول بتعبيرك ترى التفت تعبيرك هناك بشكل يصير وبعدين لما نوصل للتخيير تعبيرك ترى بشكل اخر راح يصير التفت جيدا. بعدين عباره الشيخ الانصاري لما نقراها لا تقول الشيخ الانصاري ليش تسوي تلتفت سيدا. الان الشق الاول اقول الحكم شنو للمتعارضين حضر جنابك شو تقول انت قول التساقط تساقط شو بدي الساقطين اذا ما اكو نص مطلق واذا اكو انت الزرق اذا اكو نص مطلق يساقطن ونرجع للمطلق مو انت ايش قلت ولا قلت الحكم والتساقط عند وجود المطلق لما نساقط نرجع للمطلق. هو نقول لك اذا مطلق ما موجود ايضا ام لازمه التساقط فانه اذا كانت اليقين التساقط لا فرق بين وجوده وعدم وجوده. ليش يختلف الموقف؟ واذا قلت بان حكم المتعارضين هو التخيير تخيير شوكي عند وجود المطلق وعند عدم وجود المطلق انت قلت عند عدم وجوده شوف هنا تتساقط شو قلت تساقط شو قلت انت عند وجود المطلق هنا للتخيير لما نوصلنا قلت الحكم هو التخيير شو التخيير عند عدم وجود المطلق هذا التفت يا اخي اليه حتى عبارة الشيخ تقدر تحيلها تلتفت جيدا. واذا كان الحكم هو التخيير تخيير شو وقت انت تقول ايها الخاص تقول تخيير عند عدم وجود المطلق نتخير احنا نقول لك عند وجود المطلق وايضا لازم التخيير. ليش؟ لانه من هذا الجانب يوجد الخبر المثبت الجزئية اللي الجانب المثبت خلي سنكر من اسم الله ارض الله فنسميه خبر المقيد. هذا الاسم اتفت له يا اخي رجاعا حتى نحل العبارة الدجال مثبت 500 شنو؟ مقيد. ليش نسميه مقيد؟ يعني يقيد المطلق وبالتالي ثبت الجزئية نسميه مقيد المطلق. هذا خبر من هاي النوع. من ذات الناحية اكو عندنا الخبر النازل للجزئية وإلى جنبه يقف من؟ وإلى جنبه يقف من؟ المطلق. حينئذ عند عدم وجود المطلق تدرس الحكم هو التخيل. وعند وجود المطلق لازم الحكم ماذا؟ التخيل. لأنه إذا ما تريد تدرس الحكم التخيل فالحكم شنو؟ قل لي. درس الحكم ها؟ ناخذ بالمطلق. اقول لك ناخذ بالمطلق يعني كل ما اخذ به خبر نافي للجزئيه. يعني رجعت ذاك الجانب على هذا الجانب وهو ترجيح بلا مرجح. فكما انه هاي كلمه لطيفه لو ما كان خبر مطلق موجود اقدر ارجع الخبر النافي للجزئيه وما اقول ان الحكم والتخيير اقدر يا ما اقدر. لا ما اقدر لان ترجيح بلا مرجع. فكذلك اذا الخبر المطلق موجود فكذلك الدليل المطلق اذا موجود كذلك لا يمكن ان ارجح ما ينفي الجزئية لانه ترجيح بلا مرجع. فالخلاف اتصال ضرب بعد اثر. اذا كان الحكم هو التساقط تساقط شوك الجلس عند وجود هاي لا تنساها انا هذا اكرر هذا اريده عند وجود النفس المطلق تقول تساقط فلازمه عند عدم وجود النفس المطلق ايضا لان وجود النفس عدم وجود ما يأثر في التساقط واذا كان الحكم والتخيير تخيير شوك هذا كررت العدس الشيء تخيير شوك تقول حضر جنابه عند عدم وجود النفس المطلق فلازمه عند وجود النص المطلق ايضا الحكم هو التخيير. لماذا؟ لان التعارض يصير بيننا وبيننا هذا الخبر المثبت للجزئية عن المقيد ومن ذلك الجانب ماذا النافي للجزئية عن مع النص المطلق. فاذا ما نريد نقول الحكم هو التخيير يعني نرجح ماذا؟ ذات الجانب الخبر النافي للجزئية. فكما لم يكن في صورة اذا ما اكون مطلق اذا عرفنا نرجح هذا الخبر النافي للجزئية تدير الامر تعزيه كذلك لو كان المطلق موجود ايضا ترجح في الامر الجزئية لا يجوز. اطبق العبارة. يقول قدس سره ان قلت فان قلت فاي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه لازم ما اقدر هذا مطلق او ما اقدر مطلق الموقف يكون يصير اذا هو تساقط في كلتا الصورتين فقط تساقط اذا تخيير في كلتا الصورتين تخيير فاي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه وما المانع بعبارة اخرى هذا ايضا يقول وما المانع من الحكم بالتخيير هنا هنا يعني شنو هنا ها هنا يعني شنو اذا اطلق مطلقا وما المانع من الحكم بالتخيير هنا يعني اذا كان يفرض وجود نص مطلق ما المانع من التخيير هنا كما لو لم يكن مطلق اذا ما كان اطلق مطلق ممكن تقدر بالتخيير واذا اطلق مطلق هل ايضا قول ديما بالتخيير فان توضح لي شويه دين بلاش ما بعرف تمشي تقول ما راح اوضح اكثر فان حكم المتكافئين متكافئين يعني هذين الخبرين حكم هذين الخبرين المتعارضين وماكم مرجح لاحد ما يعني متكافئين ماكم مرجح لواحد على الاخر حكم التساقط وتخيير بقول لي خل اشوف شنو انت شو تقول شو تقول لي؟ تقول لي حكمه هو التساقط طبيعه التساقط صوتك تبدون عند وجود النص المطلق انت تقول قابلة لازم عند عدم وجود نص الوثق ايضا حكم التشاكل. ان كان هو التشاكل حتى ان المقيد المبتلي بمثله المبتلي والمبتلى المقيد يعني ياهم مثبت للجزئية المبتلى بمثله يعني بالنافي للجزئية نقول هذا المقيد ما دام مبتلي بغيره يموت يموت هذا يساقط يزول سبحان الله بمنزلة العدم فنرجع علما بعدين ها يساقط ونرجع علما أي المطلق بيبقى المطلق الشاعر لا فنرجع له ايش تقول؟ يقول لك اذا ماكو مطلق لازم التساقط فنقول هذا المقيد بالتساقط ماذا بالتعارض يصير لا شيء كالعجب فنرجع علما الى الاصل العملي كان لازم في صورة عدم وجود المطلق الذي احتمس فيها انت فيه من حضرة جنابك ما احتمس بالتساقط انت فيها احتمس بالتخيير لازم يمطلق بالتساقط بري بري انت احتمس بالتخيير اذا ما كنت مطلق لا يكون هرجع بالتساقط ونرجع علما الى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه او النص المزمن الذي هو البراء عندنا وعند بعض هو الاحتيار المؤسس فيما لا نص فيه او المؤسس فيما في اجمال يعني في صورة اجمال النص شنو هو من البراء يعني عندنا او الاحتيار عند الغير قال وفنا هذا اذا كان الحكم شنو هو التساقط وان كان حكم وان كان وإن كان حكمه التخيير استعنا موجود حكمها هو مناسب حكمها ما أدري مسابقا وشكال فإن حكم المتكافئين إن كان إن حكمهما هجي وكل زين لا أنا بلا حكمها وإن كان حكمهما يعني حكم المتكافئين صحيح أنا اشتبهت بري بري بري يعني حكم المتكافئين التخيير كما هو المشهور نصا وفتوى المشهور من حيث النصوص ومن حيث الفتوى أنه يقول حكم تخيير ليس التكافئ طبيعة التخيير في وقت الجنة لا تنسى عند عدم وجود النصر لا تنوع عدم وجود قبل حكم التخيير كان اللازم وان كان حكم التخيير يعني عند عدم وجود المطلق مو ها عند عدم وجود المطلق يعني فاذا هنا تخيير فاللازم بصورة معاكسة صورة معاكسة شنو هي يعني عند وجود المطلق ايضا كان اللازم عند وجود المطلق ايضا حكم هو التخيير نشوف العبارة شلون سواها الاخر الشيخ الانصاري شوف شلون عبارة سواها كان اللازم عند وجود المطلق ايضا ماذا التخيير ليش شوف كان اللازم عند تعارض المقيد المقيد يعني ياهم هذا قبر النادي الجزئية الذي وضعناه على يا جانب اليمين او اليسار وضعناه على جانب اليمين كان اللازم عند تعارض المقيد الذي هو مقيد قلنا إلا نسميه مقيد مقيد إلا هو للمطلق اللي هو مطلق هذا المطلق الموجود ايه مطلق الموجود يا أقيم الصلاة طيب من أول كان اللازم عند تعارض المقيد لا مو المقيد المقيد ليش تقرأ المقيد فاستبعد الحرف مقيد المطلق كان اللازم عند تعارض المقيد تعارض بيمة تعارض بيمة هذا المقيد ذاك الصوب الذي ذاك الصوب يا ذاك الجانب اليسار اليسار هذا الشيء ما نسميه بمثله كان اللازم عند تعارض المقيد تعارض بيمة بمثله رفيقة أخو شنو هو النافي للجزئية كان اللازم عند تعارض هذا المقيد المقيد هو الذي يقول الصورة جزء الاستعار جزء عند تعارض بمثله مثل ذاك الذي يقول الصورة ليس جزء كان الحكم ايضا هنا ماذا هنا هو هنا وين هنا يعني عند وجود النص المطلق الحكم بالتخير هنا، هنا يعني عند وجود النص المطلوب. لا كما اغرز جنابك او جناب حضرتك قلت ايش قلت، نرجع للمطلق، لا تعين او تعين الرجوع الى المطلق. شكوا بيها تشكوا بيها تخندوا تخندوا تشكوا بيها. ليش ما نريد ما نرجع المطلق؟ يقول ارجع المطلق يعني يقول شنو؟ بعبارة صريحة يقول، لا صريحة يقول بالله رجع، يعني يقول اعرف الخبر الماضي للجزئية خلاص خلاص هاي شايفه، بدك ترجع بلا مرجع. الذي هو عبارة مبهمة من تفسير الإسلامي ولا ترى جدا مبهمة. الذي هو بمنزلة تعين العمل لمن؟ بالخبر المعارض، صعبها، بقول لك بالخبر النافي للجزئية. بالخبر المعارض للمقيد، لكن هو قال المعارض المقيد احسن لي، يعني يقول لك هذا معارض هذا ماكو ترجيح، فليش تاخذ بي هذا هو الاشكال. قلت اما لو قلنا شوف والله جواب الشيخ، يقول لي الشيخ الانصاري شو يقول، يقول ايه هاي احصائتك الاخيره والله شو مال اليمين واليسار، شو عيده يمين ويسار سنه الثانيه، يمين ويسار يمين ويسار سنه الثانيه، انه على اليمين نفترض يا قبض مطلب للجزئية المقيد، على اليسار النافي للجزئية، وإلى جانبه من ينظر المطلق. حضرة جنابك ايش قلت؟ قلت اذا الحكم هو التخير عند عدم وجود المطلق، فعند وجود المطلق ايضا الحكم هو التخير. ليش ايضا الحكم هو التخير؟ قلت لأنه إذا نريد ناخذ بالمطلق يعني هذا أخذ بيمة بالخبر النافي للجزئية. نقول لك إيه إيه إيه أخذ بالخبر النافي للجزئية، شكوا فيه إيه إيه. تقول أنت شنو؟ ترجيح بلا مرجع. أقول لك أوه إيه إهنا إهنا إهنا شنو ترجيح بلا مرجع؟ أكو مرجح، شنو المرجح؟ الخبر المطلق معهم، فإن الخبر المطلق يدعم ويقوي ويجبر، وبعد ما ادري ايش اقول لمن يدعم ويقوي ويجبر الخبر النافي للجزئ، فيخرجان حينئذ عن حاله التكافؤ. والتاخير وين يصير؟ في حاله التكافؤ، وهنا لا تكافؤ، لأن المطلق أو إصالة الإطلاق في المطلق تقوي، تصير مقوي للخبر النافي للجزئية، فيخرجان عن حالة التكافؤ. لكن هذا بعد ما ترجع تكمل، هذا إذا قلنا الإطلاق في المطلق يكون شنو؟ مرجح. هي ترى المسألة ثلاثية، أن ذلك المطلق الفوقاني يكون مرجح، يكون شنو؟ مرجع. يستقن هو يصير مرجع، فإذا قلنا مرجح يكون فحينئذ إذا صار مرجح أحوال يصير الأقوى. النافي للتكفير لا معنى، لأن التخير بصورة التكافؤ، ولكن الإطلاق المطلق لا يكون مرجحا. شنو؟ شنو يكون ماذا؟ مرجع لا مرجحا. أقول قبل ما شيخ مشيخ تعبر، قبل ما تعبر، ليش توجيه أنه يكون مرجع لا مرجح؟ إذا قلت لي ما هو توجيه أنه الإطلاق يكون مرجعا لا مرجعا، هذا مبني عليها قبل ما تعبر، هذا بين لي يا رجاء شيء أريد أيه تتبع لها الفكرة. تتبع هاي الفكرة، أقول إذا تريد تتهم الوجه في ذلك الجواب هذا أنه يوجد خلاف ان اصالة الاطلاق وكل اصل لفظي مثل اصالة الاطلاق في المطلق اصل لفظي وكل اصل لفظي هل هي حجة من باب الظهور النوعي يعني من باب ان الاطلاق المطلق الى ظهور نوعي عند نوع الناس يكشف ان المراد للمتكلم ماذا مطلق باعتبار هذا الظهور النوعي في الكشف عن المراد صار الاطلاق حجة من هذا الباب الاطلاق حجة واصالة الاطلاق حجة من باب ظهور نوعي يا من باب ماذا لا بالتعبر حسب اصالة الاطلاق حجة من باب التعبر لا من باب تولد ظهور نوعي يكسب عن المراد فإذا كنا اطلاق المطلق حجة من باب انه ظهور نوعي فالاطلاق شيخ حينئذ مرجح ومرجع بناء على هذا الاحتمال يصير مرجحا ليش مرجح ان نسبه الخبر النافي للجزئيه لاحد الخبرين المتعارضين وهو النافي للجزئيه ليش يصير مرجح لانه اذا صار للخبر المطلق ظهور نوعي وهذا الظهور النوعي قلنا معتبر ناخذ به بحيث هذا الظهور النوعي يكشف عن عدم الجزئيه يكشف عن الاطلاق وعدم الجزئيه وراح يتقوى بذلك ياهو راح يتقوى ظهور الخبر النافي للجزئية راح يتقوى بظهور اخر بكاشف اخر فاذا اتقوى حينئذ بالتالي معنى ذلك على ان المطلق راح يصير مرجح يعني راح يصير مقوي للخبر النافي للجزئية اما لو قلنا اطلاق المطلق حجة من يابات ان اصالة الاطلاق حجة من باب التعبد بعد ما يمكن ان يكون مرجح منه الاطلاق ليش لانه ماذا امر تعبد بعد الاطلاق لا ان له ظهور وكاشفيه بهذا الاعتبار صار حجة بل من باب التعبد والاصل التعبدي لا يمكن ان يزعم ويقوي ظهور الخبر النافي للجزئية ويقوي ويرجح علما على ظهور الخبر المنفي للجزئية يعني هذا اصل تعبدي اصل تعبدي شلون يقوي ظهور الخبر النافي للجزئية بل لو قلنا المطلق حجة من باب الظهور والكاشفية النوعية تقول هذه الكاشفية النوعية تدعم هذه الكاشفية يا كاشفية الموجودة في ظهور الخبر النافي للجزئية كاشفية كاشفية شنو تتقوى اما اذا قلنا اطلاق المطلق حجة لا من باب الكاشفية كمن يا باب تعبدا شلون هذا الاخذ يتقوى ياهو ظهور وكاشفية ياهو خبر النادي للجزئية ما له معنى فاذا ما راح يصير الاطلاق مرجح شو يصير يشاطة هو شو يصير مرجع لا مرجح هذا فاذا رسالة الاطلاق الشيخ العنصاري عطفر الدرقية في العبارة نقراء مختبرة جدا قال واما اذا قلنا بان اصالة الاطلاق لا تكون مرجحا بل تكون مرجعا بناء على انها حجة من باب التعبد اذا حجة من باب التعبد ما تكون مقوي لظهور الخبر نافي للجزئية فبناء على انها حجة من باب التعبد سوف تكون مرجعا الا ان مرجعا لا مرجحا فبالتالي حالة التكافؤ بين الخبرين محفوظة وما محفوظة اذا مرجح قلنا حالة التكافؤ ما محفوظة فما الى معنى نقول بالتأخير إذا ضربنا أنه مرجح حالة التكرار محظورة ولا محظورة، فلماذا لا نقول بالتخير؟ خلاصة أكرر يا أخي من الأول، ليش سويت الموضوع لي؟ الشيخ في مقام الجواب يقول عند وجود المطلق لا نقول بالتخير من هذه الناحية، لأنه إذا قلنا أشارة الأطلاق مرجح يعني حجة من باب تجميل نوعية راح يصير الخبر النادي للجزئية كاشفية قوية سنقدم الخبر النادي ولا نقول بالتخيل عن تفاقم. وإذا جمع إشارة الإطلاق مرجع لا مرجح لأن إشارة الإطلاق حجم بار التعبد تقصير مرجع لا مرجح. فإذا مقصير مرجح للخبر النادي للجزئية ليش ما نقول بالتخيل؟ التفاقم موجود بعد. يقول لأجل أن المنصرف من أخبار التخيير هذا الذي يقرأ أخبار التخيير يستفيد أن أخبار التخيير تفيده عند التكاثر تخير، لكن تخير ليش؟ في أي صورة؟ في صورة كيف يستفاد منها؟ أنه إذا ما ردت تتخير يكون شو تسوي؟ تقول بالتفاقم وترجع علما وترجع علما للأصل عملي في هذه الحالة تقول على أنه ماذا تخير في حالة ما إذا قرب على أنه لو أردت أن تقول بتساقطهما وعدم التخير يلزم رجوع لأصل عملي. أما إذا قرب من تساقطهما لا يلزم الرجوع للأصل عملي كما في مورد نرجع لمن؟ إذا دليل ثالث إلى المطلق هل يا هل ترى الأخبار أن تقول بالتخيير؟ لا يستفاد من هذا المستفاد منها أنه تقول بالتخيير ها من هذا لا تقول بالتخيير تجعل أحدهما حجة على سبيل التخيير تجعل حجة شيء ما المثلث لا يرجع علما اذا لم يقل بالتخيير راح يرجع علما راح يقول بالتساقط يرجع لأصل عملي كي ما لا يرجع لأصل عملي فالاخبار تشعر له واحد من على سبيل التخيير حج في مصير الاخبار يستفاد منها التخيير. وفي موردنا لو لم يرد ان نقول بالتخيير ونقول بالتساقط راح يلزم رجوع لأصل عملي لا بل نرجع الى دليل ثالث وهو الاطلاق. فلا يستفاد حين هذا من الاخبار التخيير انتهى ما افاده قدس سره ورفع تهرس بصورة عاجلة حتى اطبق العبارة. خلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول عند وجود المطلق نعم انا لا اقول بالتخيير. لماذا؟ لانه اذا كان هناك نص مطلق واقف في جانب اليسار الى جانب من واقف خبر النافي للجزئي إذا بنينا أن الإطلاق حجة من باب التأثير نوعية سوف يصير مرجح إلنا للخبر النافي لأن كاشفية أم كاشفية كاشفية هي ما بالإطلاق إذا كاشفية نوعية عن الإطلاق وعدم التقييم يدعم يا كاشفية كاشفية الخبر النافي للجزئية فراح يترجح ما بالخبر النافي للجزئية على الخبر المطلق ماذا للجزئية تمنذر بالتخيل عن تخيل فارغ بدون تفاعل. واذا ضرب انه ما قلنا المطلق لا مرجح لا مرجح مع ذلك لا نقول بالتخيير. ليش؟ لان المستفاد من الاخبار انها تحكم وتثبت لنا التخيير متى في صورة ما اذا لو لم نرد ان نقول بالتخيير ماذا نقول بالتساقط والرجوع بالتالي علما اذا ساقط من اصل عملي منافي تقول لي لا ترجع لاصل عملي اصل عملي لا ترجع له ما اريده فشنو ايتها الاخبار؟ يقول لي واحد منهم اخذ به حجه منافي تاخذ التخيير. ومن المعلوم اذا اكون احمد لا لو اردت ان احكم بتساقطهما ولا اقول بالتخيير لا يجب أن أرجع العشر عملي بل أرجع إلى المطلق. فإذا أرجع المطلق بالتالي ما يستفاد من النصوص التخفير في هذه الصورة، إنما يستفاد التخفير إذا فرض اللزمة من عدم التخفير رجع للأصل العملي، وهنا لا يلزم ذلك المطلق التخفير كل الدين. قلت أما لو قلنا بأن المتعارضين مع وجود المطلق مع وجود إطلاق المطلق فذا قلنا غير متكافئين يخرج عن حالة التفاخر طبيعي شوفه لو قلنا إطلاق المطلق حجة من يابا من باب الظهور النوعي الكاشفية النوعية إذا خرج عن حالة التفاخر ما إلى معنى التخيير لأن التخيير يوقف عند التفاخر بل غير متكافئين غير متكافئين لأن موافقة أحدهما للمطلق الموجود عندنا أحدهما ياه أحدهما هذا اليساري اليساري شنو هو الشمال النافي للجزئية موافقة لهذا المطلق الموجود مرجح له يعني إنه مرجح له لهذا اليساري النافي للجزئية فإذا مرجح بعد يخطب عن حالة التفاخر فيوقف فيه ويضع الآخر إذا هتيجي لنا فلا إشكال في الحكم الحكم يعني شنو يعني بعدم التخيير وفي خروج حتى التفسير هذا خروج هذا المورد مورده يعني مورد وجود الخبر المطلق عن محل الكلام محل الكلام إذا أكو تفاخر أينان يوجد التخيير هنا ما أكو تفاخر وإن قلنا إنهما متكافئان عجيب شلون متكافئان والمطلق موجود في جانب الخبر الاجتماعي اللي ينزل الجزئية شلون تقول ذلي هما متكافئان مع وجود المطلق إلى صف وإلى جانب الخبر اليساري أو الشمالي يقول لا من بطلي انما متكافئان والمطلق مرجع لا مرجح مرجع عرش الانساقل ونرجع عرش لا انه مرجح للخبر النابي للجزئية بأي بيان متكافئان والمطلق مرجع نظرا هاي البرقية اللي بيانا وقفت عندها طويلة نظرا الى كون اصالة عدم التقييد يعني اصالة لا عدم التقييد خفايا صعبة كل اصالة الاطلاق ايه هذه إصالة الإطلاق تعبدية لا من باب الظهور النوعي فاشل النوعية إذا حج إصالة الإطلاق لا من باب الكثير المكتب مقوي وجابر ومرجع علما بالخبر النافي من خبر النافي لو فاشلية عن عدم الجزئية والمطلق حجده ما فاشلية حتى فاشلية قوي فاشلية بناء على هذا وهما متكافئان كيف نقول بالتخيير يقول فوجه عدم شمول اخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين هذا سببه مع انهما متكافئان ما نقول اخبار التخيير تشملهم ليش دعوة السبب هذا دعوة ظهور اختصاص تلك الاخبار انها يا اخبار كثير من المتكافئين ظاهرة بأسورة خيرنا عدم وجود دليل شرعي في تلك الواقعة قلت من عدم وجود دليل شرعي يعني فالو غير المتكافئين بوضح زي ما قاعد أفتهم ها يعني إذا أقول أنها مسوقة لبياني ما يجوز لك تطرح عند السنين وترجع عدم جواب طرح قول الشارع في تلك الواقعة طرح قول الشارع شلون يصير بطرح خبرين متتابعين ونرجع للأصول العملية سيور عقلية قطع العقاب الأبيان والنقلية رفع عنهم كما لا أعلمون المقررة هاي الأصول لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها يعني في الواقع فأخبار التحين مشروطة لبيان أنه ما يجوز لك تطرح قول الشارع وترجع علما للأصل العملي لا بي واحد منهم ماذا أنت مخير بالأخذ بأجر نظر إلى هاي الواقع إلى هاي الصورة فإذا نظر إلى هذه الصورة حين نقول في موردنا إذا أكو نص مطلق وردنا نقول بالتساقط ما ينسب. شنو طرح قول الشارع والرجوع علما الى الاصل عملي، فهم راح نرجع علما الى قول الشارع وهو ياهو المطلق والمفروض يعني في مقامنا هكي شي ما ينسب. هكي شي ما ينسب يعني شنو يعني اذا ما رد نقول بالتصوير ما ينسب طرح قول الشارع ورجع الاصل عملي، مفروض انه حط قول الشارع هو المطلق راح نرجع له، والمفروض وجود قول الشارع هنا. وما هو الدليل الثالث المطلق؟ ولو بضميمة إصالة الإطلاق ضمن الغياب يثبت الإطلاق وعدم الجزئية، ولو بضميمة إصالة الإطلاق المتعبد بها عند الشك في المقيد نتمسك بها نضمها إصالة الإطلاق على المطلق يثبت أن مراد الشارع مطلق، فهذا دليل صح. نقطة، والفرق بين بقى مثل الشيء قد واحد يسأل يقول شيخنا هذا افتهمناه ان شاء الله كله ان شاء الله، لكن فتح شاي بعد اكل وهي شنو؟ انه لماذا هذه التفرقه بين الاصل العملي وبين الاصل اللفظي؟ ما تقولون التفرقه مجوز، الطائفيه مجوز، مو تقولون يا ناس ليش هالتفرقه انتوا قاعد تسوون؟ لا تفرقه لا تفرقه. ها قلت على انه اذا كان الاصل الذي نرجع له بعدين طرح الخبرين المتتابعين هو الاصل العملي، ها شنو ذاك الوقت؟ ما يجوز التفارق، بل نقول واحد منهما حجه وما نرجع لنا عادي اصل عمل ابدا ما نرجع له ولا نسيبه شيء ابدا. لكن اذا كان اكو اطلاق واصاله الاطلاق موجوده كانت راح نذني ونروح المن للاصل اللفظي هو اصاله الاطلاق. ولماذا هذه التفرقه بين الاصل اللفظي وبين الاصل العملي؟ خلنا نلاحظ الله شلون يقول والفرق بين هذا الاصل، يا اصل تساقط الاطلاق ترجع اليه ونتصافح معه هما تالي نقول له احنا طرحنا المتكافئين الجينات وبين تلك الاصول الممنوع، يا اصول اصول عملية الذي منعنا في اخبار التخيير من الرجوع اليها، وقيل لنا خذ احد الخبرين المتتابعين ولا ترجع الى ذلك الاصل العملي ولا ترى وجهه ابدا، وغير تلك الاصول الممنوع في هذه الاخبار عن الرجوع اليها وطرح المتتابعين منعنا من الرجوع الى الاصل العملي ونطرح المتتابعين منعنا من ذلك. شنو الفرق؟ هو ان هذا الفرق راح ابين فيها فرق بسيط. يقول الفرق في ذلك هذا انه اذا اردنا ان نطرح المتكافئين ونرجع الى الاصل العملي، الاصل العملي ماذا يقول لنا؟ يقول انا دليل، تعالوا لي تعالوا دليل انا لكم. لا تشيد الاصل العملي اصل براء. يقول اذا ما عندكم دليل ها بعد اذا ما اخو فقدتم الدليل حينئذ انا اقرر لكم وظيفة عملية. فيقول اذا لم يكن دليل تعالوا لي اخبار التخليف تقول تجعل واحد من الخبرين دليل، اذا جعلت واحد من الخبرين دليل بعد كيف نرجع للاصل عملي؟ بعد عملي يقول تعالوا لي عند فقد الدليل، فأخبار التحليل تقول واحد من دليل دليل فكيف نرجع إليه إلى أصل عملي؟ بينما إذا كان الأصل إصالة الإطلاق فالإطلاق هو دليل معتبر بنفسه، دليل لا أنه نرجع إليه عند فقدان دليل بل هو دليل معتبر. فإذا كان دليل معتبر ففي مثل هذه الحالة لا تقصد الرجوع إليه، لأن يقول أنا دليل وتعالوا لي لا يقول انا ارجعوا لي عند عدم الدليل. اذا كان يقول ارجعوا لي عند عدم الدليل اخبار السخير شو تقول؟ تقول له يا اطلاق تقول له انت شو تقول؟ ارجعوا لي عند عدم الدليل اخبار التقرير يقول انا جعلت واحد من هذه المتابعين دليل. اذا جعلته فلا نرجع له لاننا نرجع له متى؟ عند فقدان الدليل. المفروض الاسعاف الاطلاق والمطلق هذا لا يكون. الاطلاق هو بنفسه ماذا؟ دليل. فاذا اردنا ان نقول بالتقرير سوف يصير التقرير ثابتا في اي حالة؟ في حالة وجود الدليل الشرعي. وكيف هذا؟ كيف يصح هذا التخير مع وجود الدليل الشرعي؟ لا معنى له. وهذا بخلاف في الاصل العملي. اذا اردنا ان نقول بالتخير هو تخير عند فقدان الدليل وهذا لا بأس به. فتبت العبارة. يقول الفرق هذا هو ان تلك الاصول يا اصول اصول العمليه شبيهه شبيهه تلك الاصول اصول براءه شبيه. يقول ذيك الاصول مو دليل شنو؟ ذيك الاصول عمليه فرعيه. عمليه فرعيه يعني شنو؟ يعني العمل فرعيه يعني شنو؟ هو الحكم الناظر الى العمل يسمونه شنو؟ فرعي. كل حكم النظر الى العمل مثل شنو؟ تجب الصلاة، يجب الحج، يجب الخم، يحرم السرقة، يستحب شرب، يباح شرب الماء، مو يستحب شرب الماء، بعد شنو ما أدري شنو، يستحب التمشوق وغير ذلك، يستحب تشريح اللحية، بني كلها شو؟ يستحب يجب، مكروه، كلها نابرة للعمل، يا عمل، صلاة، عمل الصلاة، عمل الصوم، عمل الحج، عمل التشريح وهكذا. فالذي ينظر العمل يسمونه حكم فرعي. اما الذي ما ينظر الى العمل مثل ما خبر الواحد حجة. هاي الحجية علما ناظرة للعمل؟ لا. ابتداء ما ناظرة للعمل هذا يسمى حكم اصولي. اصولي اصولي. فالذي ما يرتبط بالعمل اصولي. الذي يرتبط بذات شرع عند العمل يسمونه فرعي. على اي حال والفرق هو ان تلك الاصول يعني اصول براءة عملية ناظرة للعمل فرعية يعني ناظرة علما الى العمل. اعطوا تفسير تقريبا عملية فرعية نفس الشيء تقريبا بالتالي مقررة يعني يوضع اكثر لبيان العمل في المسألة الفرعية. في المسألة الفرعية يعني في المسألة الفقهية ذات كذا روادي ومواتي جائز ومجائز هذه الاصول تجب لك اذا ما بدني انا تعال ابين لك الاصل براءة يجوزك ماذا؟ تعمل او ما تعمل كيف مقرر بيان العمل بالمسألة انت فقدان الدليل الشرعي فيها. تقول اذا ما في دليل تعال واخبار التخير تجعل واحد من دليل ماذا الخبرين دليل بس لن نرجع له. هاي التكملة في العميل يا هي يا تكملة يا هي الله يا هي اصطبع التكملة. ها هو ايش قال؟ هو ان تلك الاصول عملية مقرر بيان عند فقدان الدليل الشرعي فيها انت التكملة. هاي حلوة ومن المعلوم اخبار التخير تجعل واحد من هذين الخبرين ماذا؟ دليلا وحجه. فبعد ما نقدر نرجع لاصل عملي. اصل عملي يقول رجعوا عند عدم الدليل. والدليل بعد شو اكثر التخوف جعلت واحد من الدليل. هذا وين في الاصل العملي؟ نجي الاصل اللفظي. يقول وهذا الاصل يا اصل الاصل اللفظي حساب الاسواق. مقرر لإثبات كون الشيء وهو المطلق دليلا وحجة يثبتك أن المطلق حجة عند فقدان ماذا؟ المقيد طبيعي. يقول الإطلاق حجة أساس الإطلاق عند فقد المقيد يقول المطلق حجة عند فقد ما يدل على عدم ذلك على عدم الإطلاق يعني هو المقيد. شو تعبيرات يجيبها صاحبه؟ إذن النتيجة هكذا راح يصير. فالتخيير مع جريان هذا الأصل يا أصل اللفظ الإطلاق ما يجوز. ليه؟ لأن تخيير مع وجود الدليل الشرعي. تخيير مع وجود الدليل الشرعي المعين لحكم المسألة وهو الإطلاق. يعين لنا الإطلاق يعين حكم المسألة وأنه لا جزئية. لحكم المسألة المتعارض بها النصان. بخلاف التخيير مع جرياني تلك الأصول يعني العملية، فإنه تفي بين متتابع عند فقد دليل ثالث في موردهما فيجوز هذا، ولكن غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.